السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا سعادتنا في ذكر الله تعالى، طمأنينة قلوبنا في ذكر الله تعالى، بل قوة أبداننا في ذكر الله تعالى. قد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام إلى ما هو أفضل لها من خادم، ألا وهو أنها تسبح عند النوم 33، وتحمد 33، وتكبر 34. قال: ذلك خير لك من خادم. فذكر الله يقوي البدن ويعين على أعمال البر والخير. أيها الإخوة، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. امتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل حمزة عن حكم إخراج زكاة المال: هل يجوز إخراجها كسداد أجرة مسكن أو شراء أضحية لأسرة ما؟ لا، أما شراء أضحية لا. أعطي الفقير زكاة المال إذا كان رشيدا ويتصرف فيها كيف يشاء. الحج صح إن أديت أركانه. بعض الإخوة المشجعين الكرة يذمون الفريق الآخر ويقول مثلا إلى غير ذلك. كل هذا عبث، كل هذا عبث وله من أوله إلى آخره. هل يجوز جمع الصلاة أحيانا بسبب مواقيت العمل للاضطرار القاسي؟ ما صحة حج العمالة الموسمية الغير مصرح لهم بالتأشيرة والحج في التأشيرة؟ قلت: إذا أديت أركانهم فالحج صحيح. هل قيام الليل في عشر من ذي الحجة أفضل من قيام ليل رمضان؟ لا، ليس كذلك. هل يجوز الاشتراك في نصف بدنة في نصف بقرة بنية الأضحية والعقيقة؟ عقيقة عن ولد شاتان والأضحية شات، فيجوز. تجارة العملة إذا كانت يدا بيد فلا بأس بدون تأجيل، بارك الله فيك. أحبك الله يا محمد بن حلمي. توزيع الأضحية لمن؟ الأقارب والفقراء. نعم، الأقارب والفقراء داخلون في ذلك، وفقكم الله. هل تجوز الأضحية ببقرة أقل من سنتين إذا كانت كسرت، يعني ظهرت لها سنتان في مقدم الفم بدلا من السنتين اللبنيتين؟ وهذا تقريبا حول السنتين، قد يكون قبل سنتين بشهرين أو أكثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن. هل تجوز أو هل يجوز أداء فريضة الحج من مال المساعدة كوني أقيم في فرنسا؟ من المساعدة يجوز على كل. الدروس الخصوصية جائزة ما لم تكن من ورائها سلبيات. هل يجوز لبس الصندل للمحرم إذا كان يغطي الكعب الذي هو منتهى الوضوء؟ فلا يجوز، إذا كان دون الكعب فلا بأس. هل يجوز التعدد بدون توثيق في دولة تمنع التعدد؟ نعم يجوز. أذبح شاة ودخلت في بقرة بسبعة أفراد، هل أجران؟ أنت مأجور إن شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما ضوابط استخدام من الحمل؟ أن يكون المعتقد سليما وكذلك أن لا تكون الوسائل مضرة، تكون هناك أسباب تدعو إلى ذلك. هل تعويض نهاية الخدمة في المصنع حلال؟ حلال إذا كان قانون العمل وعرف العمل يسمح بذلك. كيف أجمع بين حديث لن يدخل أحد الجنة بعمله وقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ قال فريق من العلماء في وجوه الجمع دخول الجنة ابتداء بفضل الله وبرحمته، والترقي في درجاتها بناء على الأعمال أو من أسبابه الأعمال. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام أولئك لهم الدرجات العلى، أولئك لهم الدرجات العلى. هذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وقال أيضا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما صيام الأيام 3 للمتمتع الذي لم يجد الهدي، هل يجوز صيامها متفرقة؟ نعم يجوز. هل يجوز الجمع بين الأطهار حقيقة بكرة أجبنا بالجواز مرارا؟ هل يأثم من يتعمد عدم صلاة السنن بعد الصلاة؟ لا يأثم لكن يفوته الأجر. هل يلزم عند توزيع الأعمال حقيقة أن نقول لفلان أن نقول هذه حقيقة فلان؟ لا يلزم. هل يجوز لي أن أستمع القرآن الكريم من قارئ معين لأني أحب صوته؟ لا بأس بذلك. الاستحمام والوضوء أمام الزوجة هل يبطل الوضوء؟ لا يبطله. الصحابي الذي وقع على زوجتي في نهار رمضان، صحيح؟ نعم صحيح، لكن هل أنت تقصد شيئا معين؟ وضح. هل يجوز للمسافر القصد في السنوات؟ كيف سنوات تقصر؟ إذا بقيت سنوات بعد مقيما، إذا كانت عليه مظالم مالية ولا يستطيع أداء لتعسره، هل يمكن تأجيلها دون أن يستسمع أصحابها؟ إذا استسمع فهو خير له. هل يوجد عذاب في القبر؟ دلت الأدلة على ذلك، عشرات الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام عذاب القبر حقا، وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم يشمل كل من أذنب أن تأتيهم عقوبة، إذا شاء الله عاقب وإن شاء عفا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 10 من ذي الحجة؟ ورد بسند في ضعف. صحة حديث أغفر الله غبراتي وضح الحديث من مطلعه. زوجها يضربها ضربا مبرحا ويريد الطلاق ويريد أخذ الأولاد مني، أنت حق بالأولاد ما لم تتزوجي. هل يجوز أن نضحي عن أبي الميت؟ نعم التضحية عن الميت جائزة. أقصد هل الفقير تصدق على نفسه وأهله بالكفارة؟ كما في قصة الصحابي ما زلت أفتقد مطلع الحديث. ما الإسبال؟ الإسبال هو أن ينزل الثوب إلى ما هو أسفل الكعبين. ماذا أفعل إذا دخلت في منتصف صلاة الجنازة؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا رأي الإمامين الشافعي وأحمد. هل يلزم إخراج كفارة اليمين قبل الرجوع في اليمين؟ نعم تجوز الكفارة قبل الحنث. القنوت في الفجر عند النوازل يستحب. يقصر المسافر هذه المدة؟ لا. نعم له توبة يا أخي الشريف، إنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى. كيفية حساب مبلغ من المال وضع في مشروع من 10 سنوات مع عدم أخذ أرباحه بإعادة التفاوت في الأسعار، قضية تنظر. ما حكم حلق الأظافر لمن سيضحي؟ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا. هل يفرح بموت الظالم؟ أجبنا مرارا أن الله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل تجوز الزكاة للغارم المستأثر إذا كان عبثا بأموال الناس واعتمد على أن الزكاة تأتيه؟ كف عن إعطاء الزكاة له وأعطيها لغيره. هل يجوز الجمع بين الناس صيام العشر من ذي الحجة وصيام الكفارة؟ لا، حدد النية. هل رفع البصر إلى السماء في الصلاة عند قول سمع الله لمن حمده؟ ليس هناك رفع للبصر إلى السماء، رفع للبصر إلى السماء، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. صيام 7 أيام المتمتع متى تبدأ؟ هل هو في المدينة أم شرط رجوع لمصر؟ لا تبدأ منذ أن يهل، عفوا صيام 7 أيام المتمتع متى تبدأ وهو في المدينة؟ إذا رجع. قال تعالى وسبعة إذا رجعتم، المفهوم رجعتم إلى بلادكم. أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة تمر لإطعام المساكين كفارة فطر في رمضان، فلم يجد أفقر منه شخصيا، سمح له النبي بأن يطعمها وأهله. نعم ثابت. ضرب الأبناء للتأديب ضربا غير مبرح إذا لم تجدي الوسائل الأخرى. ينفع أصلي العشر من ذي الحجة بنية الأيام التي أصوم بنية الأيام التي علي؟ ينفع، حدد النية. ابن 7 سنوات ويحفظ القرآن ويتم إصابته دائما في العين وتمت رقيته أكثر من مرة، استمر في الرقية والدعاء. وإن استطعت أن تأخذي ماء وضوء العائن أخذتها وصببتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وإذا كان شيء يسبق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. ما جزاء الأم التي تفرق بين الأبناء؟ التفريق في ماذا حتى ننظر الجواب؟ لكن على أي حال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ما امرأته في نهار رمضان فأمن دون أن يشعر، عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار. سأحج ثم أجلس في المدينة بعد الحج شهرا، هل يجوز صيامه 7 أيام في المدينة؟ لا. قوله تعالى إذا رجعتم معناه إذا رجعتم إلى بلادكم. مقترب في دولة عربية، هل يجوز أن أضع مالي في بنك ربوي لحفظها؟ إذا كان الحفظ فقط جائز، أم إذا كنت ستأكل ربا من وراء ذلك لا يجوز. حكم حفظ القرآن كله بدون أحكام التجويد، هل أحصل على الأجر؟ تحصل على أجر لكنه دون أجر المتقنين. هل يجوز صيام 9 أيام من ذي الحجة؟ يجوز صيام. ما صحة الأثر الوارد عن المغيرة قال ما خدعني أحد إلا فتى من بني كعب فإني خطبت امرأة منهم فقال لا أيها الأمير لا خير لك فيها. قلت وما لا؟ قال رأيت رجلا يقبلها فتركتها ثم علمت أن هذا الشاب تزوجها. لا أعلم شيئا عن هذا وجزاك الله خير يا خالد. هل نبدأ الصيام من أول أيام ذي الحجة أم نصوم 9 أيام ذي الحجة فقط؟ كيف السؤال؟ ما فهم سؤالك يعني ليس بواضح المعلم. هل يجوز التضحية لصغيرة السن في الضأن؟ لا. الاحتفال بعيد الميلاد أمر محدث. دخول حمامات العامة للنساء في الأسواق لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. دخول الحمامات العامة للنساء عفوا في الأسواق لم يرد عن النبي حديث في شأن الحمامات، لكن لا شك أن هذه الحمامات إذا كان فيها تكشف اطلاع العورات اختلاط كل ذلك محرم. ترك الإمام لآت من الفاتحة سهوا وتفرق الناس عليهم إعادة تلك الصلاة. حكم بيع جلد الأضحية أو إعطاه للجزار لا يجوز، لا يعطي الجزار منها شيئا. هل يجوز توزيع ذبيحة العقيقة على الفقراء كلها؟ كل جائز. طب توزعها كلها، تطبخ جزء، تطعم جزء، ترسل البيت جزء، تودي جزءا، كل ذلك جائز. صحة الأثر يعني صحة الأثر عن عمر عندما رأى رجلا دخل المسجد ولا يعمل قال له أخوك أعبد منك لا أعلم سندا له. هل يجوز رمي الجمار ليلا بدون عذر؟ تقصد تابع أو سابق؟ سابق لا، أما تابع جوزه العلماء. مثلا ترمي جمرة اليوم الحادي عشر بعد العصر بعد المغرب يمكن، لكن تقدمها لا، تقدمها عن الظهر. القسط حلال أو حرام؟ إذا كنت تملك السلعة فلا بأس أن تبيع كيف شئت. إذا أصابتنا مصيبة هل يجوز أن أخبر بها الناس بغرض دفع العين؟ اشكو بثك وحزنك إلى الله أفضل لك، فقل ما علمناه إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هل يجوز قص أظافر الحج قبل الإحرام في العشر الأوائل؟ الحج مستثنى لأنه إذا كان متمتعا سيقصر بعد عمرته. الثلاثة كتب هذه كلها طيبة في العلل ولا نستطيع التفريق، لكن عموما الدارقطني يوضح أكثر. وعليكم السلام يا محمود يا قنديل. هل كبائر لها توبة؟ نعم كل شيء له توبة. هل يجوز سرق من سرق مني؟ تأخذ المسروق منك فقط. حديث من أصبح منكم من أصبح معافا في سربه عنده قوت يومه فكانما عيدت له الدنيا بحذافيرها لا يصح. ما حكم سجدة التلاوة في صلاة فجر يوم الجمعة؟ لا بأس بها. فقد قال ابن حجر رحمه الله أجمع على السجود فيها خارج الصلاة واختلفوا في داخل الصلاة وأورد حديثين ضعيفين. حفظك الله يا يمنى وبارك الله فيك وأخواتك. زكاة المال هل يجوز إخراجها قبل الحول؟ نعم يجوز إخراجها مقدما. قص الأظافر بالليل ليس بحرام. هل يجوز علاج التابعة المانعة للحمل بعض حجاب على الصدر؟ لم يرد هذا التخريف. حكم عدم سجود التلاوة تكاسلا لا يسمع عليك لكن فاتك خير. كذبت على أمها كثيرا في حقيقة مرضها حتى ماتت به ولا تعلم هل هذا كان أفضل أم أن أخبارها كان أفضل حتى تستعد للموت. كان الأفضل أن تخبر كما قال الرجل لعمر، الطبيب قال لعمر لما دخل الناس وعلى عمر أرسالا لما طال كل يقول أبشر يا أمير المؤمنين ستبرأ، فدخل الطبيب تجرب معه بعض الأدوية سقاه عسلا وسقاه نبيلا وسقاه ماء، فقال أوصي أمير المؤمنين فإنك ميت فهذا أنفع. قال لو قلت غير ذلك لكذبتك. ما حكم الحاج الذي يذهب للحج وعنده ما يكفي ثم يسأل الناس؟ ويذهب للوجبات التي توزع. هذا نفسه فعل مكروها. ما حكم الذي يصلي فجر وصبح في الصباح؟ يصلي فجر وصبح كيف يصنع يعني؟ مرتين أمر محدث لا شك. قراءة بعض الآيات من سورة السجدة فجر الجمعة والمحافظة على ذلك إذا كان الناس لا يتحملون، وقرأ بعض الآيات لعدم تحملهم جاز له ذلك. أهل مكة ليس لهم طواف وداع، أين ذهب ماء غسل النبي؟ يا عبد الله بن حسن احرص على ما ينفعك. هل قص الأصفار لأيوم معين؟ لا، إلا أنه قد ورد أن النبي وقت لقص الأصفار وحلق العانة 40 يوما، لكن لا يصح مرفوعا. هل في المال المخصص لتدريس بنتي زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. هل أخير في أختي الميتة ولا ولد وبنتان ليس له شيء آنذاك؟ الأضحية عن الميت جائزة، هل يأتم المستطيع للأضحية ولا يضحي؟ لا يأتم. قال أبو مسعود البدري: إني لا أدعو الأضحى وإني لمسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. فمعناه قد لا يريد أحد أن يضحي، يقول أخاف أن أضحي خوفا من الرياء. هذا كلام خطأ، هذا خطأ منك، ولا ستمتنع عن الصلاة خوفا من الرياء وتمتنع من الصدقة خوفا من الرياء، كلامك غلط، توكل على الله. حكم ضرب الزوج لزوجة، حكم ضربه صحة حديث فضل عائشة كفضل الثريد على الطعام ثابت صحيح. حكم الجلوس كل ليلة مع فرد أسرة، كل فرد يستغفر 20 مرة لنكمل 100، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل المرأة ما حكم الزوجة التي شخص أن يجوز أن المرأة طلب الخلع رأت من زوجها عدم الاحترام وسوء المعاملة؟ يجوز والصبر أولى. هل يجوز للمشلول حج النيابة؟ يجوز. صحة حديث فتح كوفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصح. سؤالك طويل من أسس الصوفية. ما حكم خص الصلوات للمسافر؟ مستحب عند الجمهور. قلة التصدق بالمال أو انعدامه لعدم كفاءة الدخل على الاسم ليس عليك اسم. ما علاج السحر؟ الدعاء والرقية، تدعو الله وترقي نفسك بالمعوذتين مع صورة قل هو الله واحد وآية الكرسي أحيانا إن شئت والفتح إن شئت، وقرأ سورة البقرة كذلك. كيف نجمع بين وأما بنعمة ربك فحدث وإمكانية الإصابة إلى العين؟ تحدث من لا تظن أنهم يحسدونك، من تظن أنهم لن يحسدوك. ذلك لأن يعقوب قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، أما الحسد فلا. تنازلت عن ورثها لأخيها دون علم زوجها، ما الحكم؟ جائز لها ذلك، هي أحق بمالها، ولكن من استدامة المعيشة بالمعروف أنها كانت تخبر زوجها. الله المستعان. علي بن رست: أحبك الله يا أبا ياسمين. حكم المرأة التي تذهب للحج بدون محرم، جوز العلماء لها ذلك مع رفقة الأمينة. لحديث عدي بن حاتم الطائي: يا عدي يوشك أن ترض عينك تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولأن أزواج النبي حججن في زمن عمر مع ابن مسعود مع عثمان وابن عوف. المانعون استدلوا بالحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لو مع محرم. الجمهور استثنوا الحج مع رفقة الأمينة. حديث أقل ساكن الجنة النساء. الحديث لفظه اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الصبغ الأسود حلال أم حرام؟ الصبغ بالسواد مكروه في الجملة، لكن لا نستطيع أن نفتي بالتحريم لأن الحديث الوارد غير هذا الشيء. وجنبوه السواد، لفظ جنبوه السواد لا تصح. وحديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذه إن ثبت الخبر سيما هؤلاء القوم ليس التعويل على حرمانية من الجنة الصبغ بالسواد. وإلا فقد كان الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص يصبغون بالسواد. أعطيت زكاة مال أو صدقة، أعطيت زكاة مال أو صدقة لتوزيعها ليجوز تسديد ديني منها. إذا كنت تعطي أمثالك شيئا معينا فأعطي نفسك مثل المثيل الذي ستعطيه. ما معنى جائز مع الكراهية؟ يعني جائز والأولى خلافه. أنا ولا الفجر وأغلب العلم التي لا يأتي أحد أرجع أصلي في البيت جماعة بالي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا بأس بصنيعك. بنتي تمام في النهار وإذا استيقظت صلت ما فاتها من فروض هذا يوميا. أيقظيها يا أختي إيمان، تصلي نام تاني كما تشاء، لكن اجعلها تتعوذ بالله من العجز والكسل. هل يقبل من حلق اللحية الصلاة؟ نعم، الصلاة في ميزان الحسنات، وترك وقص اللحية في ميزان، عفوا، حلق اللحية في ميزان السيئات. من له حق الإرث من المرأة التي مات ولا ولد وبنتان، الولد يأخذ ضعف البنتين بعد استخراج حق الزوج، إن كان ثم زوج فله الربع. هل يجوز الوقوف بعرفات من غير وضوء لوجود أسر هضم ولا يستطيع الوصول إلى الحمامات؟ يجوز. أعطيت خلاص أن أجبنا على هذا. تعلق بفتاة ولكنها ترفضه كل مرة، ماذا يفعل؟ يبتعد عنها، يبتعد عنها. ركعتي تحية المسجد قبل صلاة الفجر تكون من صلاة قيام الليل؟ لا، تحية المسجد ليست من قيام الليل. هل هذا حديث لا ريب بين مسلم وحربي لا يثبت ولا أعلم له أصلا؟ بارك الله فيك. ما كفارة من وقع على زوجتي في نار رمضان ثلاث مرات متفرقات؟ عليه صيام ستة أشهر شهرين متتابعين، وبعد ذلك بعد مدة شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل يوم. إعطاء فوائد البنوك لقريب مديون وفقير أعطيه لبعيد عنك لأنك تخرجها على سبيل التخلص منها ولا نريد أن ترجع عليك منها وجاهها. حكم الحج بدون تصريح، حكم الحج بدون تصريح إذا أديت أركانه فالحج صحيح. الجدع دون المسن يا حبيبي حسن، دون المسن الجزع لو سن معنا، لكنه قال الرسول لا تذبحوا إلا مسن. الجزع دون المسن سنه بالضبط ينهلني. هم قالوا لا ضبطوا لبعض الضوابط 14 فما فوق، ولكن سنه أقوال أخرى. أربع ركعات قبل العصر ما حكمها؟ لا بأس بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، والمراد الأذان والإقامة. لو مرباكم بالصدقة لا يصح. تركت أفر الله لنا ولك. واحد يقول إنه لا حرج في ارتداء البناطيل الممزقة للرجال ولكن بشرط ألا تظهر عورتك في الصلاة. يكفي يا محمود بن عارف أن هذا تشبه بالفسقة وتشبه بالكفرة الأمريكان والأوروبيين وغيرهم. الناس تستر على نفسها وتلبس بناطيل مخيطة كويسة وأنت تلبس بناطيل ممزقة وتظهر الفخذ اتقوا الله يا أهل الإسلام كل عقلاء لا تكونوا بسفهاء. القريب لا يعلم من أعطاه فوائد البنك إذا لا بأس. ما حكم من طلق زوجته ثلاث تطليقات في حين واحد؟ من طلق زوجته ثلاث تطليقات في حين واحد تعتبر تطليقة واحدة. السؤال طويل يا سامي. هل يجوز توديع ميراث الرجل في حياته على صورة الهبات؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الوارد فيها موقوف على أبي سعيد الخدري ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ما أكله من حرام أن يستجاب له أخرجه مسلم في صحيحه وفي سند فضيل بن مرزوق فيه بعض الكلام. هل الطلاق في الحيض يقع تطليقا؟ نعم على رأي جماهير العلماء. ما الحكم لمن يقول ان مولد النبي بدعة حسنة؟ الاحتفال بمولد رسول الله لم يفعله النبي ولا اصحابه. ما يفعل اذا دخلت في منتصف صلاة الجنازة؟ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه. هناك من يقول انه يجوز الحج بدون ملابس الاحرام، فلهذا القول اصل يجوز بملابسك العادية لكن ستكون عليك كفارة عند الاضطرار. عند الاضطرار يعني مثلا خايف من الشرط دخل بملابسه العادية مع التكبير عليه كفارة فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلف الرسول قال لا يلبس المحرم الثوب ولا البرانس الثياب ولا البرانس ولا القلانس ولا السراويلات. الحديث هل يجوز أن آتي بعمرة لميت بعد طواف الوداع؟ هذا التكرير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول سبح قدوس رب الملائكة سبح قدوس رب العرش العظيم أم رب الملائكة والروح في الركوع والسجود؟ سبح قدوس رب الملائكة والروح. إذا رأيت رجل يأخذ من الخمارة وظننت أنه شارب خمر على أكون محق إثنان له يعني مش فاهم. حلق الزوجة للحية المرأة إذا نبتت لها لحية شرعت لها إزالتها. حكم صيام يوم السبت وإن جاء يوم عرفة أو الأيام البيض أو عاشوراء لا بأس بذلك. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم فمن العلماء من يضعفه ومن صححوه قالوا أصول الشريعة تخالفه. الإمام أحمد يقول أصول الشريعة تخالفه ويستدل بحديث من أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعده من ثلاثة البيض فإنها ستوافق السبت. هذا أن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الظهر. لذلك قال مالك هذا حديث كذب. قال أبو داود مضطرب. قال النسائي منسوخ. قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به. قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه يعني من لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ما حكم الذي لا يخرج الزكاة كاملة يعذب بقدر تخلفه عن أداء الزكاة؟ ما مدى صحة هذا الإطلاق؟ يختلف الصحابة في حكم من أحكام القرآن وتساوى منزلة بلا مرجح في قدم القول الذي ذهب إليه ابن عباس ليس على إطراده أبدا. هل عمل طبيب تجميل حلال أم حرام بحسب العمليات التي يجريها؟ فلصلي في البيت بس ما عندي وقت بروح الجامع. وإيش رأيك؟ رأي أنك متخلف عن الجماعة ويخشى عليك من عذاب الله. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. حسنا لأخذ بل الحج وأنا ذاهب إن شاء الله، لكنه لا يكلمني ويتحجز لأي عذر حتى يتهرب مني. ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا إلا أن تدعو الله أن يصلح ذات بينكما. أفهم قبيل أبي الإخوة كيف صح لهم الزواج؟ أنا كان في أول الأمر لم يكن هناك إلا آدم وحواء، كيف سيتزوجون؟ هذا الولد يتزوج أخته. حديث المهدي كلها صحيحة ومتواترة، هي قليلة جدا. قل نبر منها الثابت، الأفلام الإباحية محرمة، شد الوجه للتجميل ما لم يكن تدليسا أو غشا جاز. هل يدخل الجنة من غير المسلمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هل يصح دعاء كفارة قول دعاء كفارة المجلس ولكن بعد الانصراف وانتهاء المجلس؟ وعند الانصراف، عند الانصراف وإذا نسيت قله بعد ذلك. ما حكم عنده سلس ريحا وذهب للحج بالنسبة للصلاة يتعذر أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ مع ذلك يصلي ولا يبالي، فهو مريض بسلس الريح. زوج المرأة المسلمة من رجل أشعري، ننصحها بأن تبحث عن الصالحين من ذوي المعتقدات الصحيحة. هل الصلاة خلف إمام الصوفي جائزة؟ إذا كان الإمام الصوفي يصل بصوفيته إلى الشرك، كأن يكون من الذين يقول مدد يا بدوي، نظر يا حسين، إلى غير ذلك، فلا تجوز الصلاة خلفه. أما إذا كانت مجرد بدع في الأذكار فالصلاة خلفه جائزة وغيره أولى. هل تجوز قراءة الفاتحة كدعاء؟ يحتاج كدعاء. إمام الناس يستجد الثانية وقام إلى وقام إليهم، ضيع السؤال، وقام إلى ركعة الثانية. طيب، إذا يرجع يأتي بالسجدة الثانية، حكم زكاة المال تجارات ثم ضاع. إذا كان حل عليه وقت الزكاة عليك الزكاة في ذمتك. هل يجوز صيام بنتي الميتة لابن الميت؟ لا يجوز يا أخت شيماء إلا إذا كان عليه صوم، من مات عليه صوم صام عنه وليه. حكم إسقاط الحمل قبل 40، لماذا هذا الإسقاط؟ عليه يتأتى الجواب في كل الأحوال أو في جميع الأحوال الكراهية موجودة إلى الضرورات. عليكم السلام يا أبا أشرف. صلاة الجنازة بدون فاتحة تصح، وإن كان الأولى قراءة الفاتحة. ويرى بعض الصحابة عدم وجوب الفاتحة في صلاة الجنازة، وينقل مثل هذا عن عبادة بن الصامت أو ابن عمر أو غيرهما، لكن السنة قراءة الفاتحة. جاء ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة، فلما انصرفوا قالوا: لما جهرت بالفاتحة؟ قال: لتعلموا أنها سنة. ماتت أمه ويسأل هل يجوز له أن ينوي أن أجر كل أعماله من صلاة وصيام له ولأمه؟ لم يرد هذا. لماذا ميز الله قوم سيدنا محمد على سائر الأمم؟ فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. ما طريقة التعامل مع شخص متكبر وشخص قريب منك؟ اتقي شره ما استطعت وانصحه لله. هل جميع الأحاديث التي في كتاب رياض الصالحين صحيحة؟ جلها لكن ليست كلها. هل مريض الزهايمر عليه كفارة صيام؟ هو مريض في عقله، إن أفاق وكان باستطاعته أن يقضي. ما عليك السحر المشروب؟ قفت اقرأ المعوذتين ما قله الله أحد وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. هل قال الله مبارك فيه ولا تضره في تعدي في الدعاء؟ ليس فيه تعدي، هذا بركت في قصة العائن. ما وجه التعدي يا خديجة حفظك الله؟ ما فضل المشورة؟ امتثال لأمر الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى في كتابه الكريم شعورا في الأمر، هل يحاسب الإنسان بسلامة العقل أم بسلامة القلب؟ كيف سلامة العقل وسلامة القلب؟ إلا من أتى الله بقلب سليم والفهم في القلب، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هل رسولنا الكريم مذكور في التوراة؟ نعم، قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص في وصف نبينا محمد في التوراة، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس، فاشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا صما والله أعلم. دخل المسجد وجد الصف مكتمل، يصلي وحده خلف الصف له ذلك، أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فأراه ضعيفا، ثم إن أبا بكر جاء وركع خلف الصف منفردا ثم دبد بيبا حتى دخل في الصف. هل تجوز التضحية للوالدين الميتين؟ نعم تجوز. حكم أكل الفهيتة ما لا أعرف عنها شيئا، هل يجوز حرمال بناتنا الميراث؟ لا يجوز طبعا. هل تجوز التضحية للأبوين الميتين؟ نعم تجوز. إسقاط الحمل قبل الأربعين بسبب تكرار العمليات القيصرية، إذا كان الحمل سيضرك ولم تنفق فيه الروح جزاء إنزاله لدفع الضرر. حكما يسعى لجنسية أجنبية، قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقول نفسي ألبس النقاب وأنا تعبان لبس الخلف، ألبس النقاب ما في مشكلة، اسلكي سبيل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما عنهن. عند السفر من الرياض إلى مكة العمرة والمرور بالمدينة، أولا من أين أقوم بالإحرام؟ تحل من ميقات المدينة، لأن النبي لما بين الموقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أمشى. لماذا يمكنني أن أدعو على جيران السوء دائما معهم في مشاكل بسبب أولادهم يرمون منزلنا بالحجر؟ أصلح بالحسنى ولك أن تزجر إذا اشتد الأمر. انتشر دفن الأموات في صندوق في بلدي كسوفة، ما الحكم؟ كنتم مضطرين إلى ذلك لا بأس، وإلا فاستخرجوا الميت وادفنوه في الأرض. نفعنا الله بك يا فاطمة. هل تقسيم الأضحية ثلاث أثناء السنة؟ ليس هناك دليل على ذلك. معنى وقت البيوت من أبوابها، تعالى الباب من بابه، البيت من بابه، لأن الأنصار كانوا إذا رجعوا من الحج يلفون من خلف البيت وينزلون البيت من بابه. وهذا لا بعمومها، مثلا بعمومها تشمل أشياء كثيرة، مثلا أنت رأيت امرأة وأحببت أن تتزوج، لا تلف وتدور ما في كلمات البيت من أبوابه، بابها الولي، ادخل على الولي. حديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح، لو فاتتني صلاة وبعدين أذن للصلاة التالية أصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة، صلي الصلاة الحاضرة مع الإمام ثم أقضي الفوائتة، إذا كان هناك وقت تقضي فيه الفائتة وتشاركهم في الحاضرة لا بأس. سمعت أحدا يقول نحن يشتر ولا فين طير ولا يبطل الوضوء، النوم ليس مثل الخمر، الحشيش والأفيون يسكران فحرام ويضران فحرام. خرج بالزكاة مال أفضل أم أضاحي أفضل؟ مال. خرج بالزكاة مال. خالته انتقلت إلى رحمة الله، رحمة الله عليه وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات. الولادة عند طبيب الرجل لا تجوز إلا عند الاضطرار، عند الاضطرار. وفقك الله يا عبده لتربية بناتي على دين الله. الله يحفظك وابنائنا وابنائك وابنتنا وبناتك. قرأ كتاب الله وسنة رسول الله وعلم الأولاد وفق ما جاء في الكتاب والسنة. لماذا يسلم في الجنازة فوق التكبيرة، فوق التكبيرة الأخيرة؟ كذا ورد، وإن كان الأمر يحتمل أكثر من ذلك. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ورأى دعاء أيضا، هل يجوز قطيعة الأخت المتبرجة وتنشر صور شبه عارية ومتزوجة وأبوها ولا زوجها ينصحانها؟ يجوز هجرتها، هجرانها في الله لإرجاعها عن غيها. هل تنصحني بدراسة ماجستير الهندسة الميكانيك أم العمل مباشرة بعد البكالوريوس؟ ذلك أمر يرجع إليك أن تضرب أمور دنياك حكم بأدوات التجميل واستخدامه للتبرج. أنت لست مسؤولا عن استخدامه. الثياب كان يباع لعهد الرسول، وكانت النساء منهن تشتريه وتستره، ومنهن من تمشي به متبرجة. فبعد أدوات التجميل جائز. رجل عقد على امرأة سائب والتقي بها سيرا، قال الرجل بزوجته أنه لا يستطيع الصبر عليها ما لا احترم من حديث حمد. الكلام مبني على صحة الزواج الأول. كيف عقد؟ هل وليها الذي زوجه ومن الذي زوجه؟ حتى هل نزول عيسى ابن مريم ثابت في السنة؟ نعم ثابت. يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال تعالى إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. حديث ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري به إلا قالوا يا محمد أمر أمتك بالحجامة ضعيف. ما حكم لديه مال ولا يريد أن يضحي في هذه السنة؟ التضحية مستحبة ليست واجبة. حكم تأخير الحمل، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يمكن تأخير العلة وإن الأولى تكسير النسل. ما حكم الحلف بالنبي؟ لا يجوز، لأن النبي قال من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. اللهم بارك فيه ولا تضر إلا يعلم فيه مخالفة. ما حكم تقويم الأسنان إذا كانت وصولا إلى ما عليه عموم الناس فلا بأس؟ هل في العطية يسوي بين الذكر والأنثى في الهبة؟ أختار الرأي إذا كانت الهبات صغيرة فيساوي بين الذكر والأنثى، تعطي الولد 100 جنيه البنت 100 جنيه. أما إذا كانت هبات تقوم بمقام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم. حكم قول اللهم بارك فيه ولا تضر هل فيه تعدي؟ لأن أيوب نسب الضر للنفس ولا هذا أصل؟ لا مانع من مثل هذا الدعاء اللهم بارك فيه ولا تضر. معتقدين أن الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، الذي يأتي به هو الله، لكن تأدبا في اللفظ فقط. أما الجواز جائز، تأدبا في اللفظ ممكن تعبر بتعبير آخر. هل كل مرة تمتنع مرة عن زوجها في جماعة الأنام الملائكة حتى تصبح؟ اتق الله ما استطعت. كيفية صلاة المسبوق في الجنازة يقضي ما فاته؟ لحديث ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا. لكن هناك إمامان منهم من يقول يقضى ما فات بالضبط النفس الذي ترك يقضى، ومنهم من يقول يقضى لسقا. كان تقول الله أكبر الله أكبر دون ذكر بينها. حكم قرض التمويل العقاري فيه ربا ابتعد عنه. أخوه مات 27 رمضان والدفن قبل الفجر، ودفن الفزر وكان في عمل، كيف أعرف إزاي ربنا راضي علي؟ الأمر لله، ما ينفع منك إلا الدعاء الآن، كثير من الدعاء له والاستغفار له أو الصدقة عنه. أخذ من شعري بعض الشعارات بعد الأمر ولم يحلق الحج التمتع تحقق، ولكن ليس وفق السنة. بيع الدخان حرام. دعوة عجل نصيحتها رأي ابن عباس أن دعوة عجل جائزة، وصورتها من صورها أنا لي عندك 1000 جنيه، لي عندك 1000 جنيه مستحقة في بعد سنة. قلت لك أنا مسامحك في 500 واتني بال500، ضع جزءا من الدين واتني بالباقي. أستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على إثر صوت قد سمع في المسجد، فخرج فرأى كعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه، والآخر يعتذر ما عندي، فقال النبي يا كعب بن مالك ضع من دينك هكذا، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال الآخر قم فاقضه. هل يجوز المرأة تتزوج بعد أن يكون محرم لا ثم يطلقها؟ لم يرد هذا. والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قبل ذهاب العرفة أخذنا صاحب الحملة 3 أيام، عفوا 3 أيام إلى منى. لا هذا صحيح؟ لم لا يصح هذا. إذا ذهبت تذهب إلى منى يوم 8 وتنتقل لعرفات صباح 9. هل طواف القدوم والسعي لازم في حج الأفراد؟ في حج الإفراد، مع العلم أن القدوم من خارج مكة، طواف القدوم ليس بواجب على المفرد، والسعي إذا قدمه ليس عليه سعي إلا هذا، وإذا أخره يجوز له أن يسعى مع طواف الإفاضة. امرأة حدث قبل أن تصل إلى الميقات، عفوا هل هناك رأي معتبر يجيز المرأة لرجل مصافحة المرأة؟ لا أعلم. لا أعلم رأي يجيز مصافحة رجل المرأة، لا أعلم دليلا على الجواز. ما سؤالك؟ تعبت وحطمت 3 أيام، لماذا؟ أصبر وما صبرك إلا بالله. هل لبس الإمامة من السنة؟ نعم، هذا نعم، كان الرسول له إمامة. ما حكم قولي لوالدي الله يخليك ثناء عليه؟ استبدل كلمة يخليك، لأنه قد يقول شخص بمعنى يتخلى عنك ويتركك، استعملها بكلمة بعيدة عن الشبهات. هل علي اسم إذا طلت الخلع النقاب بسبب أمر من وزيرة الصحة؟ قومي قدر الاستطاعة، قومي قدر الاستطاعة، وارفع قضية على وزيرة الصحة، ودع عليها أن يزيلها الله إذا كانت تحارب الدين. أخذ اللحية من الخد، اللحية هي من هذه العظمة إلى أسفل إلى العظمة في الناحية المقابلة. حكم الأضحية بمعيب غير العيوب التي جاءت في الحديث كمكسور القرن وصغير الأذن جدا، كل ما كان معيبا ابتعد عنه. طبعا مع الأولويات، يعني مثل نهى الرسول عن التضحية بالعوراء فالعمياء من باب أولى، نهى الرسول عن التضحية بالكثيرة الرجل فالمقطوعة الرجل من باب أولى. امرأة ليس لها محرم إلا أن تتزوج زوجها المأذون. قراءة سورة الكهف يوم الخميس الخبر بها لا يصح. استعمال بني يعتبر من الإسراف في الماء، ليس إسرافا، وقد كانت لأزواج النبي حفصة كان لها مخضب وحجر كبير منقور تنقع الماء تمنعه بالماء وتنام فيها أثناء صيامها، وكان لأنس مخضب أيضا. امرأة حضرت قبل أن تصل إلى الميقات، وعند الميقات لم تنوي ولم تلبي ولا تريد حج تمتع، فما حكمها؟ كان يجب عليها أن تهل من الميقات ولو كانت حائضا، ولكنها تعدت الميقات بلا إحرام ثم ترجع إلى الميقات وتحل من الميقات أو تذبح دما والله أعلم. من أحسن دعاء الجمع بين خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كتبت أمي ورثها من أبي، كتبته لابني عند ولادتي بمعرفة وبرضا إخوتي. إذا كان الجميع راضون كما زعمت فلا بأس. أجراكم على الفتية، أجراكم على النار لا يصح. هل يجوز قبول العوض؟ يجوز قبول العوض إذا كان بحق، يعني مثلا شخص صدم لك سيارتك فأفسدها، يجوز أن تأخذ المقابل. هل يعتبر المزون ولي في كل أوقات؟ لا، إذا لم يوجد ولي شرعي. أما إن اشتغل فالسلطان ولي من لا ولي له. ما قصة رمي الجمرات؟ قال بعضهم إنها رمي هاجر للشيطان، ورمي إبراهيم للشيطان، ورمي إسماعيل للشيطان، لكن كل هذا لا أصل له، لا يثبت له أصل. فيذكرون الله أعلم، لكن ليس بأسانيد ثوابت. أن إبراهيم لما رأى رؤيا وقال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، جاءه الشيطان فقال يا إبراهيم كيف تبغى طول عمرك بالولد ولما يرزقك الله الولد تبني على رؤيا قد تكون من الشيطان أن تذبح ولدك؟ يا إبراهيم هل رأيت سمعت أحد أن يذبح ولده؟ لا تقتل ولدك. فرجمه وذهب إلى إسماعيل، قال أبوك الشيخ الكبير الذي تغير عقله يريد ذبحك، يقتل نفسا محرمة بغير حق، هل تسمع كلامه وتستسلم تجعله يقتل؟ فرجمه وذهب إلى هاجر، قال لا، الشيخ الكبير كبر وابنكم وسمعتم أحدا يذبح أحدا؟ فرجمه. قالوا فهذه الرجم الله أعلم لم يثبت ذلك عن رسول الله. من يسب الدين لغير المسلمين، قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ لا، كل سفرة لا عمرة مستقلة. هل يجوز عفوا إحدى الدول تفرض صنع المرافقين إجباري وتستحل المال بدون وجه حق؟ لا يجوز، لكن ماذا نصنع؟ المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها، نسأل الله أن يبدل أهل تونس كل خير بعد هذا الهالك الذي أهلكه الله وأذهبه. الإسلام إذا كان لغير خيلاء فهو دون الكبيرة. رجل يريد الحج وذهب إلى مكة بدون إحرام، بعد الميقات بدون إحرام، الجمهور يقولون عليه دم دون إهلال، دون نية عفوا ودون إحرام عليه دم. ترك واجبا عفوا عليه دم إذا ترك واجبا هو الإهلال من الميقات. يسأل وين المناطق المسموح إزالة شعر الحاجب منها؟ بالمختصر تنظيف الحاجب حلال أم حرام؟ إذا كنت تتلمصين حرام، تنظفين بفوق بقطن بأي شيء حلال. أما هل يجوز أن أصلي ما فاتني مع كل صلاة فرضا؟ يجوز أن تصلي مع كل صلاة فرضا على المتيسر لك. ما معنى كلمة حاج لرجل كبير السن؟ يا حاج سعد، يا حاج محمد، يا حاج محمد، يا حاج إبراهيم. لم يرد هذا الحاج كلمة تطلق على المتلبس بأعمال الحج. المتلبس بأعمال الحج يطلق عليه حاج، أجعلتم سقاية الحاج. ولم يقل أبو بكر يا حج عمر، ولا علي يقول يا حج أبو بكر، ولا هذا الكلام. هل يجوز التسهل في لبس الملابس القصيرة والرقيقة للبنات الصغيرة؟ عفوا، رب أبنائك من الصغر على الفضيلة والاحتشام. نعم، لا تجديد قوي، ولكن أيضا لا تهتك. ما معنى لا تركبون طبقا عن طبق؟ في عدة معان. أحدها لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، فقر، غنى، مرض، صحة، عافية، ابتلاء، كشف للابتلاء، أيضا صغير ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم الوفاة وأقوال أخرى. وقيل لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن بالفتح يا محمد سماء بعد سماء أثناء رحلة المعراج. حكم يومة القنوت في صلاة الفجر، هذا خلاف الأولى، إنما الأولى عند النوازل عليه دم، يذبح أو يصوم على حسب الواقع. وضح سؤالك، مات ولم يتمكن من صيام السبعة أيام يصوم عنها أولياؤه، حبك الله يا كمال وحفظك أينما كنت، كل أمانينا تحقق في الجنة، ماذا لو كان طلبنا أن نصبح؟ أنا ما فهمت سؤالك والحمد لله أنني لم أفهمه. تحرص على ما ينفعك. حكم المبيت بالعزيزية أيام التشريق لرمي الجمرات لعدم وقود مكان، أنت مضطر. تركت أمي دون شربة ماء يوم بليتها اعتمادا على تعليق المحاليل بعض الوقت، ولم ألقنها الشهادة حتى ماتت لأني لم أكن أعلم أنها حالة وفاة. اتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا داعي للندم الشديد، احرص عنها فتصدقي عنها إلى آخر ذلك من عمل بر. بهذا القدر أجتزي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى، أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى. دائما وأبدا أذكر دعاء أهل الصلاح، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فربكم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. احذروا المذاهب الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وطرائق الضلال كالتكفير والتشيع المغيب والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة وغير هذا الضلال المنتشر في الناس. اثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله. أعود شاكرا لأنعم الله مثنيا على الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا بعد شكر الله الإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.